تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع غريب معوض المقيم في قرية كفر فيشة الكبرى مركز منوف محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التنمية المحلية بيقول فيها: بصراحة الواحد بيزعل قوي لما يشوف الحاجات الغلط قدامه وما يقدرش يمنعها، خصوصا إذا كانت الحاجات الغلط دي واضحة للكل وللأسف بمباركة البعض. والسيد الرئيس وكل الشرفاء بيقولوا لازم نواجه الفساد ونقضي عليه، وصور الفساد كتير قوي يا حضرات، ولو تمت مواجهتها ولو الضمير صحي وتحرك صدقوني هنبقى من أحسن دول العالم. والأهم بقى علشان نوصل لكده إننا نطبق القانون على الكل وبسرعة، يعني يكون في حزم وحسم وعدالة سريعة. المهم من صور الفساد اللي عندنا ان في حتة ارض فضاء على جسر بحر الفرعونية قدام ماكينة الطحين في قريتنا فيشة الكبرى. الارض دي يا حضرات مساحتها 650 متر املاك دولة. في يوم بقى يا حضرات لقينا واحد من الاهالي وضع ايده على الارض دي وبيقول دي بتاعتي، وياريت على كده ده راح بيبيعها لواحد تاني بمبلغ وقدره، ومباركة البهوات في الوحدة المحلية بفيشة الكبرى. قلنا دي أملاك دولة والمفروض يتعمل فيها حاجة زي خدمة عامة، مدرسة، مستشفى، مطافي، لكن تروح كده قدام الكل أهو ده اللي مش منطقي أبدا. ولما اشتكينا في مجلس مدينة منوف أمو السادة قالوا لنا: معقولة أرض في موقع حيوي زي ده وما نستفدش منها؟ ده لا يمكن أبدا، جهز لنا لجنة للفحص والمعاينة على الطبيعة يا صبح بسرعة. إيه؟ هتعمل لي شاي بالنعناع؟ طيب يا محترم ممكن تسيبنا نشرب الشاي ونهدي أعصابنا وبعدين نبقى نشوف هنعمل إيه؟ وسيبنا حضرته يشرب الشاي ويهدي أعصابه على أمل إنهم يبحثوا ويفحصوا الموضوع ويرجعوا المال العام، لكن فاتت الشهور ومفيش أي حاجة حصلت. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا وصوتنا يوصل للسادة المسؤولين في وزارة التنمية المحلية علشان يهتموا شوية. فهل ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،